فأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فلا يشك مسلم بأن الحج ركن من أركان الإسلام ومبانيه العظام، وهو من أهم الواجبات التي فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج بيت الله سبحانه وتعالى هو قصد مكة لأداء المناسك على ما جاء من فعله عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قد حجة الوداع، وكلما قضى نسكا قال: لتأخذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والحج لا شك أنه إظهار لأمر الله سبحانه وتعالى، امتثال لأمر الله وخضوعا لشرع الله عز وجل. يقصد المسلم هذه الديار المقدسة والأماكن المشرفة تلبية واستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى، يريد بذلك الأجر من الله سبحانه وتعالى. وهذه الأماكن إنما هي مهبط وحي الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم ومنبع الرسالة، وكذلك أن في تلك الأماكن تتنزل الرحمات وتسكب العبرات وترفع الدرجات وتقال العثرات وتكفر السيئات. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيانا مستفيضا لفضل هذا الحج: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. هذا في الحج، أن الله سبحانه وتعالى يكفر به الذنوب صغيرها وكبيرها، لأن الحج هو مضمة التوبة لله سبحانه وتعالى. وقد قال ربنا عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. لأن من قصد هذه المشاعر وهذه المناسك لابد أنه عازم على التوبة إلى الله عز وجل، يريد بذلك فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه. فإذا تأملنا الآيات التي ذكرها الله عز وجل في الحج، إنما يريد الله سبحانه وتعالى لنا للمنافع العظيمة في هذا الحج. ولذلك جاء في سورة البقرة: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. إنما فرض الله سبحانه وتعالى الحج لأنفسنا، لما فيه من تطهير هذه النفس وتزكيتها والقرب من الله سبحانه وتعالى، فهو طريق إلى أن يهذب المرء نفسه ويعود نفسه على هذه الأخلاق الجميلة وهذه الخصال العظيمة التي يستمدها من هذه المشاعر العظيمة. وكذلك أن الحاج يحس بأنه قريب من الله سبحانه وتعالى، قريب من رحمته: إن رحمة الله قريب من المحسنين. كذلك في قوله سبحانه وتعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، إنه لا شك أن من أراد الحج فإنه يتزود بالنفقة بالمطعم والمشرب وكذلك الملبس وكذلك أجرة الذهاب إلى تلك الديار، فهذا من التزود وهو من بذل الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى، وهي من تمام التوكل على الله سبحانه وتعالى. ولكن الله عز وجل نبهنا إلى ما هو أعظم وإلى ما هو يعني خير، وهو تقواه سبحانه وتعالى، وذلك أن تفعل ما أمر الله عز وجل به وأن تترك ما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. بهذه الأمور، بهذين الأمرين تجعل فيما بينك وبين الله سبحانه وتعالى وقاية من النار. ولذلك لما جاء يعني في تعريف تقوى الله عز وجل كما قال ذلك الشاعر: دع الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من العصا. وكذلك قوله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. فهداية الله عز وجل لأهل الإسلام بهذه المناسك تحت من أعظم النعم التي تحتاج إلى شكر الله عز وجل على هذه النعمة. ثم قال: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، بمعنى أن هذه المشاعر وهذه المناسك إنما هي لإقامة ذكر الله عز وجل، وكذلك أن يرفع رأسه بهذا الذكر وبهذا القرب وبهذا الدعاء الذي يلهج لسانه به مع مواطأة قلبه لله سبحانه وتعالى. فينبغي أو يجب على المرء الذي كملت فيه هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم وقد نص عليها قول ربنا سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فمن استطاع بمعنى أنه ملك النفقة، النفقة الحج، وكان الطريق آمنا، فإنه يجب عليه أن يحج ولا يجوز له أن يؤخر الحج ما دام أنه قد كملت فيه هذه الشروط. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر يعني كفر النعمة، لأن من ترك الحج مع قدرته عليه فإنه قد ارتكب إثما عظيما وكبيرة من كبائر الذنوب، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. كذلك من الأشياء التي ينبغي أن تذكر أن هذا الحج إنما هو في مواضع عينها الله عز وجل وعينها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وبفعله. هذه المناسك التي عينها الله سبحانه وتعالى في كتابه وعينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله وفعله: أولا يطوف بالبيت، ثم بعد ذلك يقف، سواء هذا الطواف أول قدومه، سواء كان طواف عمره أو طواف قدوم، ثم بعد ذلك يذهب إلى عرفات يقف فيها، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الله عز وجل يباهي بأهل عرفة عشية عرفة ملائكته بأهل عرفة: انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا يريدون؟ يرجون ما عندي ويحذرون مما عندي. هذا هو الأصل في قلب المسلم، أنه يجمع بين الرجاء والخوف لله عز وجل، وهذا فيه سعادته في الدنيا والآخرة. ثم بعد ذلك ينتقل إلى مزدلفة، كذلك يذكر الله عز وجل فيها، ثم بعد ذلك ينتقل إلى منى ليرمي جمرة العقبة يوم العيد، وهذه كذلك لإقامة ذكر الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتقرب إلى الله بذبح هديه إن كان معه هدي، ثم بعد ذلك يحلق أو يقصر والحلق أفضل، ثم بعد ذلك يتحلل التحلل الأول بمعنى أنه يحل له كل شيء إلا النساء، ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة يطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج طواف الزيارة، ثم بعد ذلك يسعى إن كان عليه سعي بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يعود إلى مكة، يعود إلى منى ويبيت بها ليلة الحادي عشر والثاني عشر لمن تعجل والثالث عشر لمن تأخر، ويرمي الجمرات الثلاثة بعد الزوال في أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر قلنا لمن تأخر. وبذا ثم بعد ذلك إذا أراد أن يخرج من مكة طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى أهله. إنما هي أحكام ميسرة وأحكام عظيمة ومسائل يسيرة جدا، ولكن الإنسان لا يلتفت أبدا إلى تحبيط الشيطان وتثبيطه، يقول النفقة كثيرة والطريق بعيد والمشقة ظاهرة في المناسك، ولكن لو التفت إلى هذه الوساوس ما حج أبدا. ولكن من أراد الحج وعزم على الحج فإن الله سبحانه وتعالى بإذنه ييسر له مناسك الحج. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في هذه الكلمات اليسيرات النفع والبركة، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.